العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدروس السابقة من الكلام على أحكام المتعلقة بكتاب الطهارة، وحنشرع إن شاء الله جل وعلا في كتاب الحج والعمرة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وهذا الدرس 23 من دروس شرح هذا الكتاب. يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. قال: كتاب الحج والعمرة، يعني بيان أحكام الحج والعمرة. والحج والحج لغتان، الحج والحج لغتان، وفي السبع أو إن شئت فقل العشر. فقرأ بعض القراء تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، وقرأها البعض الآخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فتقرأ بالفتح وتقرأ كذلك بالكسر، لكن المشهور هو الفتح، فتح الحاء، فتقول الحج، هذا هو المشهور عند القراء وكذلك عند العرب. كذلك في كلمة حجة تقول حجة بالفتح والكسر، تقول حجة أو حجة، حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة، أو حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة، تقول حج وحج، لكن المسموع في هذه الكلمة هو الكسر، المسموع في هذه الكلمة هو الكسر. حجة، حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة مثلا. وأما الفتح فهو القياس، هذا من باب القياس. ويعني بيذكر العلماء في الحكمة من أن هذه الكلمة، كلمة الحج، مكونة من حرفين. لماذا كونت هذه الكلمة من حرفين؟ حرف الحاء وحرف الجيم. قالوا: أما حرف الحاء فإشارة إلى حلم الله تعالى، وأما الجيم فهو إشارة إلى الجرم والذنب، فكأن العبد إذا حج لله تبارك وتعالى وذهب إلى بيت الله الحرام فكأنه يقول: يا ربي جئتك بجرمي، يعني بذنبي، لتغفره بحلمك. فقالوا هذه من ضمن الحكم، يعني في أن هذه الكلمة مكونة من هذين الحرفين الحاء والجيم، زي مثلا بيتكلموا مثلا على الجنة وعلى الجن، يقولوا الجيم والنون لكل ما هو فيه خفاء، فالجنة لأن الله تبارك وتعالى أخفاها عن عباده، وكذلك الجن لأن الله تبارك وتعالى أخفاه عن عباده، وكذا. فالحروف بنيات الكلمة نفسها أحيانا بيأخذ منها معنى معين، واضح. والحج من الشرائع القديمة التي عرفت قبل الإسلام، وفي الأثر: ما من نبي إلا وحج حتى عيسى عليه السلام، ما من نبي إلا وحج حتى عيسى عليه السلام. وأما بالنسبة في الإسلام فقد فرض هذا الحج على أصح أقوال العلماء في العام السادس من الهجرة، فرض في العام السادس من الهجرة، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في العام السادس فرض على المسلمين الحج إلى بيت الله الحرام، وقيل في الخامس، وقيل في الثامن، وقيل في التاسع. كل هذه أقوال قيلت في العام الذي فرض فيه الحج، لكن أصح الأقوال أنه في العام السادس من الهجرة، في العام السادس من الهجرة. وبعض العلماء قال فرض الحج قبل الهجرة أصلا، قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كان الحج مفروضا عليهم، لكن الأصح هو ما قدمناه أنه فرض في العام السادس من الهجرة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج في سنة 9 من الهجرة، ولم يخرج عليه الصلاة والسلام معهم في هذا العام، وحج عليه الصلاة والسلام بالناس بعد ذلك ومعه مياسير الصحابة، يعني الصحابة الميسورين كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما، حجوا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من غير حرب ولا شغل بعدو ولا غير ذلك. ولهذا أخذ الشافعية من ذلك أن الحج كما سأتي إن شاء الله تعالى هو واجب على التراخي، يعني لا يجب على الفور، لأنه ليس هناك ما يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء هذه الفريضة، ومع ذلك تركها حتى آخر حياته، حتى العام العاشر من الهجرة فحج فيها صلى الله عليه وسلم، والحج المعروفة بحجة الوداع. لكن هل حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر قبل الهجرة؟ بعض العلماء قال قد حج قبل الهجرة، وبعض العلماء قالوا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة اللي هي حجة الوداع، ولم يحج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة قط. واعتمر عليه الصلاة والسلام أربع عمرات، واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمرات عليه الصلاة والسلام. الحج كذلك فرض وواجب، وهو مما علم من هذا الدين بالضرورة، بحيث أنه لو جحده شخص فإنه يكفر ويخرج عن ملة الإسلام بذلك، إلا إذا كان قد نشأ ببادية بعيدة عن العلماء وليس فيها من يعلمه أن الحج هذا من أركان الإسلام، أو أنه قريب عهد بالإسلام يعني لسه داخل الإسلام جديد فلا يعلم أن هذا الحج من الفرائض، إذا سئل قال ليس بفرض، هذا معذور لأنه حديث عهد بالإسلام كما بينا، أو إنسان نشأ ببداية بعيد عن العلماء فيظن أن الحج ليس بفرض، هذا أيضا معذور. لكن غير هؤلاء الناس فهو ليس معذور، لأن الحج كما قدمنا مما علم من الدين بالضرورة، يعني من جهة الوجوب. طيب، وهل الحج أفضل أم الصلاة؟ خلاف بين العلماء، رجح القاضي أن الحج أفضل من الصلاة لأنها عبادة مالية بدنية، عبادة مالية بدنية فيها أعمال بالجوارح، وكذلك فيها نفقة زي الهدي وغير ذلك، واضح يا معا؟ فقال العبادة البدنية المالية أفضل بلا شك من العبادة البدنية فقط، والتي هي الصلاة مثلا، فقال الحج أفضل من الصلاة. ما المقصود بالقاضي في قوله قال القاضي كذا وكذا؟ القاضي حسين، قاضي إذا أطلق عند الشافعية فمن ربه قاضي حسين، هو من أكابر أئمة الشافعية على الإطلاق، بخلاف طبعا القاضي عند غير الشافعية، القاضي عند الحنابلة مثلا القاضي أبو يعلى الفراء، واضح؟ وكذا مصطلحات مختلفة فين؟ يعني مذهب إلى آخر. وذهب بعض الشافعية إلى أن الصلاة أفضل من الحج، وذهب بعض الشافعية البعض الآخر من العلماء إلى أن الصلاة أفضل من الحج بالنصوص الواردة في شأن الصلاة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة على الحج في غير ما نص، وأن تارك الحج وأن تارك الصلاة يكفر، وإن كان طبعا الخلاف برضه هو في الحج، لكن الخلاف أقوى في الصلاة أكثر منه في الحج، فالمسألة محل خلاف بين العلماء على ما قدمنا. وفي كل الأحوال يبين أهمية الحج، لما يحصل مقارنة بين الحج والصلاة هذا يدلك على إيه؟ على مكانة الحج في هذا الدين، حتى أنه قرن بالصلاة، واضح؟ طيب، في قول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة جملة من المسائل. المسألة الأولى في تعريف الحج والعمرة لغة وشرعا، في تعريف الحج والحج والعمرة لغة وشرعا. أما الحج لغة فهو القصد، الحج في اللغة فهو القصد، والحج في الشرع هو قصد بيت الله الحرام للنسك، قصد بيت الله الحرام للنسك. لاحظ هنا برضو الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وذكرنا يعني هذه المسألة في الأصول، في المعنى، في المسألة، في الكلام على الحقيقة والمجاز، كلام على الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، وهل الشرع يستحدث معاني جديدة للألفاظ الشرعية، ولا هو معاني اللغوية مع زيادات، أم هي دنيا زيادات. هذه مسألة فيها خلاف، وذكرناها في شرح المنهاج. بالنسبة للعمرة، فالعمرة لغة هي الزيارة، العمرة لغة الزيارة، وأما في الشرع فهي زيارة بيت الله الحرام للنسك أيضا، زيارة بيت الله الحرام للنسك. والحج والعمرة مشروعان بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فمن قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن السنة أحاديث كثيرة جدا فيها الأمر بالحج والترغيب في الحج، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه، حديث جبريل مشهور، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. إن الله كتب عليكم الحج، يعني كتب يعني فرض عليكم الحج فحجوا، فأمر صلى الله عليه وسلم بالحج عليه الصلاة والسلام. وأجمع العلماء على مشروعية الحج والعمرة. أما بالنسبة للعمرة، يعني مشروعية العمرة في قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، وقال والعمرة إلى العمرة، وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: قال عمرة في رمضان كحجة معي أو كحجة معي. كل هذا يوضح ويبين مشروعية العمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فيها أيضا مشروعية الحج والعمرة. والإجماع، أجمع العلماء على مشروعية الحج والعمرة. أما بالنسبة لفضل الحج والعمرة فجاءت فيه أحاديث كثيرة جدا في فضل الحج، ومن مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له ثواب أو جزاء إلا الجنة. وحديث سبق ذكره، قال صلى الله عليه وسلم: الحج أو تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت في فضل الحج، وأنه طبعا من أركان الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة كما سبق، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه الأشياء الحج إلى بيت الله الحرام. كذلك بالنسبة للعمرة، قد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في العمرة لا سيما في رمضان كما بينا، وذكر صلى الله عليه وسلم أن ثواب العمرة في رمضان كثواب أو يعدل ثواب الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما بالنسبة للمسألة الرابعة فهي في حكم الحج والعمرة. الحج فرض بالإجماع، الحج فرض بالإجماع، ودليل الإجماع في ذلك قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج إلى بيت الله الحرام. فالحج فرض عين بالإجماع. أما بالنسبة للعمرة فهي فرض عين كذلك عند الشافعية، وفي قول أنها سنة مؤكدة، لكن المعتمد عند الشافعية وهذا قول الجمهور أن العمرة فرض عين كالحج. العمرة فرض عين كالحج. وقيل في قول آخر أنها سنة مؤكدة، وبه قال المالكية والحنفية، وهو رواية عن أحمد أن العمرة سنة مؤكدة، ورواية أخرى عن أحمد كقول الشافعية على المعتمد أنها فرض عين كذلك. فدل الشافعية على أن العمرة فرض بقوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، فقالوا هذا دليل على فرضية الحج وكذلك العمرة، لأن الأمر بالإتمام ظاهره الوجوب ولا صارف له. وكذلك في قول صلى الله عليه وسلم في الحديث المختلف فيه قال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، وهذا أمر أيضا ظاهره الوجوب. لذلك ذهب الشافعية على قول الجمهور كما بينا إلى أن العمرة فرض عين كالحج تماما. لكن طبعا معروف أن الفرائض تتفاوت، مش معنى بيقول مثلا الحج فرض والعمرة فرض يبقى الحج في منزلة العمرة، لا، عندي الفرائض تتفاوت كما هو معلوم. واضح؟ فالحج والعمرة واجبان كما بينا، لكن عند الشافعية قالوا هو واجب على التراخي لا على الفور. قالوا هو واجب على التراخي لا على الفور. فإن أخره مع الاستطاعة هل يأثم؟ إن أخره مع الاستطاعة لا يأثم. إن أخره مع الاستطاعة لا يأثم. لماذا قالوا؟ لأن الحج فرض في العام السادس على الأصح، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العام العاشر، إلا في العام العاشر، فدل على أنه على التراخي، فدل على أنه على التراخي وليس على الفور. واضح يا جماعة؟ طيب، لكن يستثنى من ذلك أربع حالات. هذه الحالات الأربعة يكون الحج فيها على الفور، يكون الحج فيها على الفور. ما هي هذه الحالات التي يكون فيها الحج على الفور؟ الحالة الأولى إذا كان قضاء، إذا كان قضاء. ما معنى إذا كان قضاء؟ يعني شخص حج إلى بيت الله الحرام فأفسد حجه، فأفسد حجه، فساد الحج يوجب عليه قضاء هذا الحج من قابل على الفور، مش على التراخي بقى، مش لما يجيني مزاج أحج، لا، يجب عليك في هذه الحالة قضاء هذا الحج على الفور من قابل، يعني من العام القابل. نعم، الكلام قضاء بعام القابل السنة اللي بعديها. قضاء ركز معايا، نتكلم في الحالة الأولى الذي يكون على الفرض على الفور أن يكون قضاء. يعني قضاء يعني هو أفسد الحج، فعل أفسد الحج، ترك ركنا مثلا من الأركان، أو جامع في الحج، الجماع في الحج قبل التحلل الأكبر، في هذه الحالة يفسد الحج، يبطله. ففي هذه الحالة يجب عليه قضاء هذا الحج من قابل، قضاء هذا الحج من قابل. واضح يا جماعة؟ طيب، هذه الحالة الأولى يكون فيها الحج على الفور. الحالة الثانية يكون الحج فيها على الفور إذا نذره، إذا نذر الحج فيجب عليه في هذه الحالة فعله على الفور. نظرت أن أحج هذا العام، في هذه الحالة يجب عليه أن يحج هذا العام ويكون واجب عليه على فور، لا يجوز له التأخير الحج ولا يكون في حقه على التراخي. الحالة الثالثة إذا خاف العضب، إذا خاف العضب، ومعنى العضب يعني المرض المزمن الذي لا يستطيع معه أن يحج. طيب كيف يستطيع أن يعرف أنه أن هذا المرض قد يمنعه عن الحج؟ بإخبار الطبيب الثقة. إذا أخبره طبيب ثقة أن هذا المرض مزمن في هذه الحالة يضيق عليه الوقت ويجب عليه على الفور أن يحج إلى بيت الله الحرام ما دام مستطيعا، بالشدة هنذكرها إن شاء الله بعد ذلك. دي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة التي يكون فيها الحج على الفور إذا خاف الهلاك على نفسه وماله، إذا خاف الهلاك على نفسه وماله، يعني هو لا يأمن أن يعيش أو لا يأمن على ماله هذا من السرقة، في هذه الحالة يجب عليه الحج على الفور في حالة إيه؟ حالة الخوف الهلاك بالنسبة للنفس أو المال. وغير هذه الحالات فإن الحج على يكون الحج على التراخي ولا لا على الفور، حيث أنه لو تركه وأخره لا يأثم بذلك. لكن عند الشافعية قالوا إذا مات ولم يحج، فقلنا الحج على إيه؟ على التراخي، فلا التراخي بحيث أنه أخره لا يأثم. طب إذا مات ولم يحج، الأصل في هذه المسألة أصوليا بالنسبة للأمور اللي هي مثلا الأمر أو الواجبات اللي هي التي تكون على التراخي، إذا مات العبد ولم يفعل هذا يعني هذا الواجب فإنه لا يأثم. واضح هذا تأصيلا من ناحية الأصول. لكن عند الشافعية يقولون لو مات ولم يحج فإنه يعتبر فاسقا، فإنه يعتبر فاسقا من آخر سنة تمكن فيها من الحج قبل الموت، يعتبر فاسقا من آخر سنة تمكن فيها من الحج قبل الموت. وهذا عجيب، وهذا عجيب، كيف نقول أنه على التراخي بحيث أنه لو أخره لا يأثم؟ وأتاه الأجل، أتاه قضاء الله سبحانه وتعالى ومات، قالوا هو يموت فاسق، يموت فاسقا من آخر عام قدر فيه على الحج فلم يفعل. واضح. وكان يعني المفترض ألا يكون كذلك لأنه ليس بمفرد. هل هو مفرد؟ ليس مفرد، هو أصلا كده الحج عليه على التراخي، فإن أخره فليس بمفرد أصلا. متى نقول هو فاسق أو هو مؤاخذ أو هو ضامن؟ في حالة أنه كده إذا كان مفرطا، هو ليس مفرط لأن الحج على التراخي. لكن مع ذلك يقول إذا مات ولم يحج فإنه يكون فاسقا من آخر عام تمكن فيه من الحج قبل الموت. واضح؟ طيب إذن الحج فرض عين كما بينا، وكذلك العمر على المذهب. قد تتعلق بالحج أو قد يتعلق بالحج أحكام أخرى، قد يتعلق بالحج أحكام أخرى. فأولا مثلا إذا في بعض الأحيان أو في بعض الحالات يكون الحج فرضا على الأعيان، هذه الحالة الأولى يكون الحج فرضا على الأعيان، وهذا في حالة حجة الإسلام. إذا كانت الحج حجة الإسلام يعني أول حجة لهذا المكلف أو هذا الشخص واجتمعت فيه شروط الوجوب، شروط وجوب الحج. يعني إيه شروط الوجوب يا جماعة؟ أنا بسأل السؤال ده بس كده تسألني تاني. شروط الوجوب يعني الشروط التي يعني انت وفرت وجب عليه الحج. واضح؟ فهذا الشخص لو توفرت فيه شروط الوجوب وجب عليه الحج عينا، وهذه تسمى حجة الإسلام. في بعض الأحوال يكون الحج فرض على الكفاية، وفي أحيان أخرى يكون الحج فرضا على الكفاية، وهذا في حالة إذا كان الحج لإحياء الكعبة كل سنة من جماعة يظهر بهم الشعار. يعني إيه؟ قالوا فرض على هذه الأمة أن تحيي هذه الشعيرة، شعيرة الحج، شعيرة الحج، يعني يذهبوا إلى بيت الله الحرام ويحجوا فرض. لكن هذا فرض على الأعيان، لازم كل الأمة كلها تروح لبيت الله الحرام وتحج، له هذا فرض على الكفاية لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. فقول يكون الحج فرض على الكفاية في حالة إيه؟ ها؟ نسيته لسه قلناها دلوقتي، في حالة إذا كانت لإحياء الكعبة، فسمع اللي هي شعيرة الحج يعني. طيب، قد يكون الحج في بعض الأحوال أيضا سنة وليس بفرض، وهذا في حالة حج الصبيان، حج الصبي الصغير مثلا، هذا يكون سنة في حقه لا تجزيه عن حجة الإسلام، لأنه بلغ برضو لسه مطالب بالحج، فإذا توفرت فيه شروط الوجوب يجب عليه أن يحج، وهذه الحقة فهذه الحجة في حقه تسمى حجة الإسلام. فحج الصبي سنة، كذلك حج العبيد، كذلك حج العبيد في حقه أيضا يكون سنة. كذلك، وهذا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، الحج في من قدر على المشي من أكثر من مرحلتين إلى مكة، سنة في حق القادر على المشي من أكثر من مسافة مرحلتين من مكة. واضح؟ حياتي إن شاء الله في شروط الاستطاعة، مسألة المرحلتين أو مرحلتين هذه، لو واحد أبعد من هذه المسافة يكون الحج في حقه سنة، إن كان سيأخذها هيمشيها يعني مشي. واضح؟ وطبعا كان قديما كان الحج إما ماشين وإما راكبا مثلا على راحلة أو مثلا مسافرا في البحر. واضح؟ الأمر طبعا دلوقتي أسهل من ذلك بكثير فضل الله سبحانه وتعالى، لكن ابتلت الأمة بالظلمة الذين يمنعون الأمة عن بيت الله الحرام، ذلك بالحديث يقول صلى الله عليه وسلم حجوا قبل ألا تحجوا، سيأتي عليكم زمان تمنعون فيه عن الحج، تريدون أن تحجوا إلى بيت الله وتمنعون من الحج إلى هذا البيت، حكام الظلمة. آخر خبر وصلني من هؤلاء الطغاة أنهم وضعوا شبكوا جبل عرفات، يعني وضعوا زي كده أسلاك حول جبل عرفات بحيث ما حدش يقدر يتسلل ويدخل ويحج مع من أراد أن يحج، حتى لو كان مقيما حتى لو كان مواطنا لا يحج. يعني طغيان ما بعد طغيان، هؤلاء الناس يعني قتلهم الله صد عن سبيل الله تبارك وتعالى في أعتى مراحله في هذه الأزمنة في هذه البلد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مش موضوعنا دلوقتي، خلاص حصلنا وراكيد صلى الله عليه وسلم أن يخلص البلاد والعباد من هؤلاء الظلم. طيب، قد يكون الحج مكروها، قد يكون الحج مكروها، ويكون مكروها كمن خاف أو شك في الهلاك، خاف على نفسه أو شك الهلاك إذا على نفسه أو ماله، فهذا في حقه مكروه. سيأتي إن شاء الله من ضمن الشروط استطاع الأمن، أمن الطريق. طيب أنا ما عنديش، أنا لا أمن الطريق، واضح؟ أخاف أو أشك في الهلاك، في هذه الحالة الحج بالنسبة إليك مكروها. واضح؟ كذلك بالنسبة لحج الفقير الذي يسأل الناس ليحج، شفت دوت واحد بيشحر عشان يحج، واضح؟ هذا أيضا الحج في حقه مكروه، يكون مكروها. قد يكون الحج محرما، حراما، كحج المرأة بدون محرم، إذا لم تأمن على نفسها أو حجت بغير إذن زوجها، يكون الحج في هذا في هذه الحالة محرما، أو تيقن الضرر أو الهلاك، في هذه الحالة يكون الحج أيضا في حقه محرما. واضح يا معه؟ ممكن بقى لو واحد بقى حب اللي هو يعني يطبق هذه الأحكام على ما يحصل في الواقع بتاعنا، البعض كان يقعد يروح مثلا يعتمر في رمضان ويمكث من رمضان إلى أيام الحج فيخرج ويحج مع الناس، ويفضل طول على ما أسمع يعني يفضل طول هذه المدة فين؟ في السكن بتاعه، ولا بيروح ولا بيجي، خايف لو هو لو نزل هيتمثل هيترحل على طول، تبقى مشكلة جامدة وممكن تعمل لي غرامة. واضح؟ وغير ذلك من هذه الأضرار. ففي هذه الحالة أقل الأحوال نقول إن هذا الحج حج مكروه، أقل الأحوال في هذه الحالة الحج، بعيد بقى عن إيه؟ عن الفتاوى الغريبة إن هذا الحج لا يصح لأنه بغير إذن ولي الأمر، مش ولي أمر، ولي أمر ده عندهم هم، ما عندناش إحنا اسمها ولي أمر في الحج والكلام ده كله، عندنا الإذن العام من رب العالمين سبحانه وتعالى حجوا، عندنا الإذن العام النبي صلى الله عليه وسلم حجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، عندنا إذن عام من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. إذن ولي الأمر وش إذن ولي الأمر ده حاجة تانية، حتى لو قلنا أصلا طاعة ولي الأمر واجبة في هذه الأحوال فهذا مع انفكاك الجهة يأثم، لكن حجه صحيح. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن هذه بعض الأحكام المتعلقة بالإيه؟ بالحج. قد يكون الحج فرض على الأعيان، قد يكون فرض على الكفاية، قد يكون سنة، قد يكون مكروها، قد يكون في بعض الأحوال محرما، لكن لا يكون مباحا، لا يكون الحج مباحا. طيب لأنه غير متصور أصلا، غير متصور أن يكون مباحا أصلا، تصور يكون في حالة من الحاجة أن يكون الحج فيه مباحا. واضح؟ طيب المسألة التي تليها هي أن الحج له مراتب، كل مرتبة من هذه المراتب لها شروط، هذا ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في المنهاج وذكره شيخ الإسلام في مختصره. الحج على مراتب، الحج على مراتب، كل مرتبة من هذه المراتب لها شروط معينة. أول مراتب الحج مرتبة الصحة المطلقة، مرتبة الصحة المطلقة، يعني يكون الحج صحيحا مطلقا، وهذا في حالة، في هذه الحالة يعني حالة أن يصح الحج منه مطلقا من المكلف إذا توفر فيه الإسلام، إذا توفر فيه شرط الإسلام، فيصح الحج من كل مسلم، يصح الحج من كل مسلم ولو كان صبيا، ولو كان عبدا، ولو كانت المرأة حائضة أيضا يصح منها الحج، ولو كان المسلم مجنونا، حتى لو كان مجنونا لأنه من سيحج عنه الولي زي الصبي بالضبط غير مميز مثلا. واضح؟ قالت لي هذا حج، قال ايه؟ نعم ولك أجر. واضح يا معا؟ فهذه مرتبة، مرتبة الصحة المطلقة، يعني يصح الحج منه مطلقا، يصح الحج مطلقا من كل مسلم، يصح الحج مطلقا من كل مسلم حتى لو كان صبيا، ولو كان عبدا، ولو كان مجنون، ولو كانت امرأة حائض. واضح؟ طيب المرتبة الثانية مرتبة المباشرة، مرتبة المباشرة يعني الذي تصح منه مباشرة أعمال الحج. من الذي يصح منه مباشرة أعمال الحج؟ ليس كل من حجه صحيح يصح منه مباشرة أعمال الحج، صح ولا؟ زي الصبي، الصبي حجه صحيح، هو في حق سنة كما بينا، هذا بالنسبة للمجنون، صح؟ لكن هل يصح منه مباشرة أعمال الحج؟ الجواب لا. لذلك قلنا المرتبة الثانية مرتبة المباشرة، يعني من يباشر الحج، من تصح منه مباشرة أعمال الحج من طواف غير ذلك وسعي وغيرها من أركان الحج. يشترط في هذه المرتبة شرطان: الإسلام، وأضف إليه شرطا آخر وهو التمييز. فلا يباشر أعمال الحج بنفسه إلا من كان مسلما مميزا. خرج بذلك المجنون، وخرج بذلك الصبي. واضح؟ يبقى الصبي عندي لا يمكن أن يباشر أعمال الحج. ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى كيف يحج الصبي. طبعا هذا من خلال الولي. كذلك بالنسبة للمجنون، كذلك بالنسبة لمجتمع، إن كان طبعا عندي في المنهاج هنا ونفس الكلام في منهج الطلاب لم يتوسع في أحكام الحج. أكثر كتاب عند الشافعية يتوسع في أحكام الحج هو عمدة السلك أو عمدة الناسك لابن النخيل. كان شيخنا الشيخ أحمد علي المكرمي الله يحفظه وبارك في عمره كان يقول وينقع أشياخي، كان يقول: حج في العمدة، وطلق في المنهاج، وتحيض في الإرشاد، وأذن في بافاضل. يعني هذه الكتب: حج في العمدة، يعني عمدة الناسك، عمدة كتاب عمدة الناسك ابن نقيم، احنا ذكرنا قرأنا منه أكثر من مرة في شرح متن أبي الشجاع، ويعتبر عمدة الناسك مختصر برضه من مختصرات منهاج الطالبين. يعتبر هذا الكتاب مختصر من مختصرات منهاج الطالبين، وكان يعتمد في أغلب أرائه في الكتاب على ترجيح النووي، ويقدم ترجيح النووي على ترجيح الرافعي. واضح؟ في الأغلب، في الأغلب العام يعني. فتوسع جدا ابن النقيب رحمه الله تعالى في عمدة الناسك في باب الحج على وجه الخصوص، فقلنا حج في العمدة، وتحيض في الإرشاد. تحيض في الإرشاد يعني أوسع الكتب التي تكلمت عن أحكام الحيض في المذهب كتاب الإرشاد لابن المقرئ، أو يقال تسهيلا ابن المقري، وفي كتاب فتح الجواد. هذا الكتاب اللي شرحه ابن حجر هيتم في فتح الجواد في شرح الإرشاد. كذلك قلنا حج في العمدة، وتحيض في الإرشاد، وطلق في المنهاج. يعني من أوسع الكتب تكلمت في أحكام الطلاق منهاج الطالبين للنووي رحمه الله تعالى، توسع جدا جدا في الكلام على أحكام متعلقة بالطلاق. وأذن، وهذا من الرابع، وأذن في بافاضل اللي هي المقصود بها المقدمة الحضرمية، متن مشهور جدا جدا عند الشافعي، متن مشهور جدا وله شرح وإن لم يكن كاملا لابن حجر الهيتمي، وفي شرح كامل اسمه مسائل التعليم أو فتح الكريم في شرح مسائل التعليم لبعاشل الحضرامي أيضا من اليمن. واضح يا جماعة؟ في هذه الكتب يعني كما كانوا يقولون، قالوا: دخل أصحابها في هذه الأبواب ولم يخرجوا منها. ابن النقيب مثلا في كتاب الحج فصل الحج تفصيلا وشرحه تشريحا حتى كأنك تحج معه. فعلا جميل جدا جدا، وأوسع الأبواب في عمة الناسك كتاب الحج في ابن النقيب. تقرأ معه خطوة خطوة، تبدأ يتكلم حتى على الكيفيات وعلى البدع التي يفعلها الناس في الحج، ويفعلون كذا ويفعلون كذا، وجرت عادة الناس أنهم إذا وصلوا لهذا المكان يفعلون، والصواب أنه لا يفعل بالتفصيل. يعني إن صح أن نقول الممل هو ليس ممل في الحقيقة، أتى على يعني أركان أو مسألة صفة الحج أو أعمال الحج. واضح؟ لكن بخلاف أن يعني المنهاج لم يعني يتوسع في مسائل الحج كما توسع فيه ابن النقيب رحمه الله تعالى. طب نرجع لكلامنا، فهنا مرتبة المباشرة، يعني من يباشر أعمال الحج، قل الذي يصح منه مباشرة أعمال الحج من توفر منه فيه شرطان: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني التمييز. أما الصبي غير المميز فهذا يباشر عنه وليه أعمال الحج، أما الصبي غير المميز فوليه يباشر عنه أعمال الحج التي لا يمكن أن تتأتى منه، هو يفعلها نيابة عنه. طيب لماذا يشترطون التمييز في مباشرة أعمال الحج؟ قالوا لأن المميز لأن غير المميز ليس أهلا للعبادة، لأن غير المميز ليس بأهل للعبادة، فيشترط التمييز مع الإسلام حتى يكون أهلا لمباشرة هذه العبادات. واضح يا جماعة؟ طيب يبقى مرتبة ثانية مرتبة المباشرة، مرتبة ثالثة مرتبة صحة النذر، مرتبة صحة النذر. يعني إذا نذر نذرا لابد أن تتوفر شروط حتى يصح منه الوفاء بهذا النذر، إذا نذر فلابد من توفر شروط حتى يصح منه هذا النذر. وشروط صحة النذر في الحج ثلاثة: الإسلام والتمييز، وشرط آخر وهو البلوغ، وهو البلوغ. الإسلام والتمييز وشرط آخر، شرط آخر وهو البلوغ. واضح؟ لماذا شرطنا البلوغ؟ حتى يصير مكلفا ويكون النذر في حقه واجبا. إن لم يكن بالغا هل يكون النذر في حقه واجبا؟ لا، جواب لا. طيب المرتبة الرابعة وهي مرتبة الوقوع عن حجة الإسلام، يعني يسقط عنه فرض الحج بشروط، يعني المرتبة التي إن توفرت فيها شروط سقط بها فرض الحج، سقط بها فرض الحج. والشروط التي يجب أن توفر في هذه المرتبة أربعة، الشروط التي يجب أن توفر في هذه المرتبة أربعة: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني التمييز، والشرط الثالث البلوغ، والشرط الرابع من بتكلم على ايه دلوقتي؟ الوقوع عن حجة الإسلام، قلنا توفر فيها أربعة شروط: الإسلام، والتانية التمييز، والثالثة البلوغ، الرابعة ايه بقى؟ الحرية. الحرية الاستطاعة شرط وجوب، لو توفرت وجب عليه الحج. لكن بكام على شرط الصحة دلوقتي؟ شرط الصحة، لكن انت وفرت صح منه الحج، وقوع عن الصحة يصح منه، يعني يسقط بس فرض الحج يعني يصح منه. ركزوا معايا يا جماعة، بكلمكم انا بتكلم على ثلاث حاجات معروفة يعني. فالشرط الاول الاسلام، الشرط الثاني الشرط الثالث البلوغ، الشرط الرابع الحرية. طيب لماذا شرطنا التمييز اللي هو العقل يعني والبلوغ؟ لأن غير المكلف غير مخاطب أصلا. طب لماذا شرطنا الحرية؟ لأن العبد ماله مشغول بخدمة هذه، والقاعدة عند الشافعية في المذهب، وهذه من أصول المذهب أيضا، أن المشغول لا يشغل، عند المشغول لا يشغل يعني غير مستطيع لأنه منشغل بسيده. المرتبة التي تليها المرتبة الخامسة لسه تكلم فيها بس، مرتبة الوجوب، مرتبة الوجوب. الصحة تصح من مين؟ من كذا وكذا وكذا وكذا. واضح؟ الذي ينفع لها سقط عنه حجة الإسلام. واضح؟ لو توفرت في هذه الشروط سقط عنه حجة الإسلام، لو اختل شرط من هذه الشروط لا يسقط عنه حجة الإسلام. نفصل خليه في الآخر. طيب الوجوب، الوجوب وهذه المرتبة الخامسة، يعني يجب عليه الحج. وهذه المرتبة يشترط فيها شروط خمسة، يشترط فيها شروط خمسة. الشرط الأول الإسلام، الثاني التمييز، الثالث البلوغ، الرابع الحرية، الخامس الاستطاعة. واضح؟ طيب عرفنا الشروط الأربعة. طيب الاستطاعة، دليل شرطية الاستطاعة من استطاع إليه سبيلا، قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ماذا لا تقص على حج الإسلام، لذلك لو صار حرا وجب عليه الحج مرة أخرى. لا كيف المذهب دلوقتي؟ وده هو الصحيح. لو ناوي لو حج ده بالنسبة العبد زي غير الصغير الصغير، هو أصلا غير مكلف بمعنى غير كامل الأهلية، زي بالظبط الصغير الصغير. صغير قلنا لو حج وبعد كده بلغ واجب عليه حجة الإسلام، هذه الحجة التي فعلها في صغره لا تسقط عنه حجة الإسلام. كذلك بالنسبة للعبد، العبد لو حج وهو ما زال في الرق ثم زال صار حرا واجب عليه بعد ذلك حجة أخرى، حجة الإسلام، وهذه الحجة في حقه سنة ونافلة. واضح؟ طيب قلنا بالنسبة للوجوب يشترط فيه شروط خمسة: الإسلام، التمييز، البلوغ، الحرية، والاستطاعة. والاستطاعة على نوعين، الاستطاعة على نوعين: استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. الاستطاعة بالنفس المقصود بها الاستطاعة بنفسه أو بمن يساعده في مباشرة أعمال الحج. فمثلا يذهب إلى الحج بنفسه ويستأجر معه من يقوده إن كان أعمى مثلا، أو من يحمله إن كان أشل مثلا. ثاني الاستطاعة بالنفس، مش حاسس إيه اللي احنا خلينا، الاستطاعة بالنفس مقصود بيها الاستطاعة بنفسه أو بمن يساعده في مباشرة أعمال الحج، فيستأجر رجلا يقوده إلى المشاعر. مثلا إن كان أعمى كما بينا فلم يجد من يطيعه كابن مثلا، ابن ما بيسمعش كلام مش عايز ياخده ودي الحج، أو عنده عبد وهذا العبد لا يطيع سيده فاستأجر رجلا يقوده فذهب به إلى الحج، فهذا مستطيع بنفسه أيضا، فهذا مستطيع بنفسه لو ذهب بنفسه للحج. واضح؟ فإما أن يباشر بنفس الأعمال أو من يساعده في مباشرة هذه الأعمال، ففي كلا الحالتين هو مستطيع بنفسه. واضح؟ هذه الاستطاعة بالنفس لها ستة شروط. لا يكون الإنسان مستطيعا بنفسه إلا بتوفر كم؟ ستة شروط. الشرط الأول وجود الزاد وأوعية الزاد، وجود الزاد، الزاد اللي هو الطعام والشراب والوعاء الذي يحفظ فيه هذا الزاد. واضح؟ ونفقة الذهاب والإياب لسه في الشرط الأول. يبقى الشرط الأول وجود الزاد وأوعية هذا الزاد ونفقة الذهاب والإياب والنفقة على عياله مدة إقامته حتى يرجع، على أن يكون كل ذلك فاضلا عن ديونه، على أن يكون كل ذلك فاضلا عن ديونه، وطبعا بالتالي عن النفقات الضرورية زي مثلا نفقة على مثلا على الزوجة وعلى الأولاد وعلى والمسكن مثلا وعلى الخادم إلى آخره. واضح يا جماعة؟ ودليل ذلك قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء في الحديث قيل يا رسول الله ما السبيل، من استطاع إليه سبيلا، سئل ما السبيل فقال الزاد والراحلة، فقال الزاد والراحلة. قال الحاكم أن هذا الحديث حديث صحيح على شرط مسلم، قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج. تحفة المحتاج كتاب الملقن بالشرح المنهاج، في أدلة المنهاج، في أدلة المنهاج. يعني أنت عايز تعرف أدلة هذه المسائل ترجع إلى التحفة تجد أنه ذكر الأدلة المتعلقة بهذه المسائل مع التحقيق يذكر صحة الحديث من ضعفه. طبعا قلنا سراء المذهب الشافعي فقهاء أصوليين ومحدثين يعني ظهر ذلك جدا في مصنفاتهم، فتأتي مثلا مصنف كهذا مخدوم من ناحية الألفاظ، غريب الألفاظ الموجودة في المنهاج، خير حتى الألفاظ الغريبة الموجودة في مصنفات في شرح غريب المنهاج في أدلة المنهاج اللي هو أصل هذا الكتاب، ده منهج الطلاب، منهج الطالبين اللي هو أصل هذا الكتاب للنووي رحمه الله تعالى. مثلا بنضرب مثال بمنهاج، لكن عندنا أمثلة كثيرة جدا واضح يأتون على مثل هذه المصنفات. فلكثرة العلماء في هذا المذهب على اختلاف مشاربهم من محدثين وفقهاء وأصوليين ولغويين واضح، فتجد من أكثر المذاهب ثراء هو مذهب الشافعي. تجد مثلا كمثال زي ما قلنا كتاب المنهاج، تيجي مثلا إمام من الأئمة وضع عليه مصنف في غريب الألفاظ، آخر وضع عليه مصنف في الأدلة فقط، آخر مثلا في كشرح فصل، وآخر كاختصار، وآخر كنظم مثلا، يعني كأمثلة. والله يا جماعة هذا اندل يعني هذا من إثراء المذهب. فقلنا هذا الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل قال هو الزاد والراحلة، هذا حديث صحابة ملقن رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج. والنووي والبيهقي رحمه الله تعالى صوب إرساله عن الحسن، قال هو صحيح لكنه مرسل عن الحسن، فهو مرسل، وهذا هو الصواب في هذا الحديث أنه حديث مرسل صحيح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، ولم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني من شروط الاستطاعة أمن الطريق. الشرط الثاني أمن الطريق، يعني يشترط حتى يكون مستطيعا أن يكون آمنا في طريقه إلى بيت الله، إلى بيت الله الحرام، أمن الطريق. طيب لماذا شرط هذا الشرط؟ قالوا لأن غير الآمن غير مستطيع، لأن غير الآمن غير مستطيع. يقال ابن حزم لم يحج لهذا الأمر لأنه لم يأمن الطريق. وطبعا كان في زمن ابن حزم رحمه الله تعالى قطاع طرق وفتن كثيرة جدا في هذا الزمن، رغم أن كان فيه برضو يعني علم وكان فيه برضو يعني قوة وشوكة نوعا ما للدولة، لكن بعد المسافة انتشر قطاع الطرق. لذلك ابن حزم بعض المسائل الحج أغرب جدا، بل في بعضها على ما أذكر خلف الإجماع في بعض المسائل كمسائل السعي بين الصفا والمروة كمسائل، يعني اتفاق الفقهاء على أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط تبدأ فيها من الصفا وتنتهي بالمروة، يعني الصفا المروة كده شوط خلاص، وبعد كده الرجوع إلى المروة شوط تاني، هكذا سبع أشواط، واحد اثنين ثلاثة كده. ابن حزم كان يقول لا، هو يبدأ بالصفا وتنتهي عند المروة ثم ترجع للصفا مرة أخرى، هذا شوط واحد، فجعل أشواط كم؟ 14. فأحيانا الإنسان لعدم يعني مباشرته للأمر نفسه فقد يغري في بعض المسائل، والعلماء كثيرا ما يلاحظون هذه المسألة في ترجيحات العالم نفسه، زي مثلا النووي في باب النكاح، أحيانا النووي يرجع بعض الترجيحات حتى عند الشافعية لا يأخذون فيها برأي النووي، قالوا إن النووي لم يتزوج لم ينجح، ويأخذون مثلا بالكلام الرافعي لو تزوج وأن له أولاد وأولى آخر. فهو أدرى بهذه المسائل من مين؟ النووي دراسة نظري، هذا دراسة عملي، فبنختلف عن هذا لآخر. بعدما طبوا حوالين الكعبة فرحين للشعب، فطلعوا برا أخذ حاجاتهم وطبوا تاكس وقلوا وضينا الجبل وقلوا تاكسوا بنا الصفر وقلوا تعالوا الجبل مثال اهو ياخد نفسك يروح الصفا، والصفا اصلا جنبك كده، يعني انت بتطلع من بين المسجد هنا بتلاقي الصفا قدام منك، فده بقى لعدم اول مره ما يعرفش، فده بيحصل منه هذه الاشياء. على كل يعني الشرط الثاني امن الطريق، قلنا لان غير الامن غير مستطيع. الشرط الثالث من شروط الاستطاعه بالنفس وجود الماء والزاد في المواضع المعتادة بثمن المثل، يعني أثناء السفر، في أثناء السفر لابد، تعرف أنت اللي هو الريست، حد يسافر يقول لك هننزل الريست، يعني راحة كده أثناء الطريق، نفس الكلام ده الريست بتاعهم بقى اللي هم كانوا في هذا الوقت، لابد أن هو في هذا المكان، في هذه الأماكن المعتادة يوجد، يكون قد يوجد فيها الزاد وكذلك الماء، ويكون هذه الأشياء في هذه الأمكنة تباع بثمن المثل. واضح؟ طب ليه يا جماعة ليه شرط هذا الشرط؟ لأنه يشق جدا إيجاب حمل هذه الأشياء معه. يعني لو قلنا يجب عليك أن تحمل زادك وما تحتاجه من ماء من بلدك إلى بيت الله الحرام، هذا يشق جدا معه عليه. في بعض الناس مثلا يسافرون مسافات بعيدة، واضح؟ لأن المغرب مثلا ولا من هنا وعبنا ما يوصلوا إلى هذا المكان بيقطعوا شهور كاملة. لو إحنا قلنا خد معاك زاد يكفيك لهذه الشهور، هذا شبه مستحيل. لا، يجب عليك يكفيك بس، أو يجب عليك أن تعرف أن هذه الأماكن تنزل فيها للراحة يوجد فيها هذه الأشياء، هي ماء أو طعام، ويباع بثمن المثل. فإن لم يكن يباع بثمن المثل فلا يجب عليك شراء هذه الأشياء. واضح؟ الشرط الثالث وجود الماء والزاد في المواضع المعتادة في الطريق بثمن المثل. واضح؟ لأنه لم يحمل هذه الأشياء كما ذكرنا، فيعني في هذه الحالة تعظم المؤونة وشق عليه، والمشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه. طيب الشرط الرابع أن يثبت على المركوب بلا ضرر شديد، أن يثبت على المركوب بلا ضرر شديد. يعني لو هيركب راحلة وهيسافر بها لابد يكون يستطيع له يثبت على هذه الراحلة لا يسقط منها. في بعض الناس ما عندهاش قدرة على ركوب هذه الراحلة، لا تستطيع، ما عندهاش إمكانية، ما عندهاش مهارة القيادة، يعني زي ما بقول. واضح؟ في هذه الحالة لا يجب عليه، او لا يكون مستطيعا، ولا يجب عليه، لا يكون مستطيعا ولا يجب عليه الحج. وجاء في الحديث ان امراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله فرض علينا الحج وابي شيخا كبيرا، يعني حاله كون ابي شيخا كبيرا، ولا يستطيع ان يركب على راحلته، ما يعرفش يركب على الراحله، فهل، أو قالت أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم دين الله، أو قال نعم، أو في رواية قال دين الله أحق بالقضاء. واضح يا جماعة؟ يبقى يشترط أن يثبت على المركوب بلا ضرر شديد، لأنه إن لم يثبت لا كان غير مستطيع. الشرط الخامس إمكان المسير، إمكان المسير. ما معنى هذا الشرط؟ إمكان المسير يعني المشي، بحيث يبقى من الوقت ما يمكن به إدراك الحج،